دمنا نتكلم عن طاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه، وذكرنا منهج أئمتنا، منهج أئمتنا في ذلك، فإننا قد سمعنا بالأمس القريب يعني أمورا مضحكة مبكية، أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب. سمعنا بالأمس رجلا مأجورا نكرة من شيوخ الفجأة يطعن في إمام من أئمتنا، ويتهمه بأنه يخالف أو قد وافق الخوارج في أصل من أصولهم، وأنه قد خالف منهج أهل السنة والجماعة في مسألة طاعة ولي الأمر، وأنه خرج على ولي الأمر وانحرف عن السنة في هذه المسألة، وهو المدعو خالد عبد الرحمن المصري، هذا الجاهل الذي أتى بهذه الأكاذيب وهذا الطعن الصريح في هذا الإمام، الإمام الشيخ ربيع حفظه الله، فقال بأنه انحرف عن السنة ووافق الخوارج في هذه مسألة، وأنه خرج على ولاة الأمر. وهذا نتاج هذه الفرقة، فرقة الحدادية التي خرجت علينا مؤخرا، أو ما يعرف بالمصعفقة، وهم غلاة الحدادية، وهم أخس وأخطر كما قال شيخنا من الحدادية. هؤلاء القوم هم أهل فرقة وأهل شذوذ وخلاف وطعن في العلماء وفي السلفيين عامة. هؤلاء النظرة عندهم الآن هي ما قاله هذا الأفاك، الآن كلهم قد شحنوا على ذلك، وكلهم لسان حالهم كأنهم يقولون لهذا المصري الأفاك الكذاب: جزاك الله خيرا، قلت ما لم نستطع ولا قلت ما لم نجرؤ على قوله. كلهم على هذا القول، لكن ما أحد يجرؤ، فجاء هذا السفيه الموجه المدفوع وتكلم وطعن بهذا الطعن، وكلهم على هذا الاعتقاد في حق الشيخ ربيع حفظه الله، لكن ما استطاع منهم أحد أن يصرح، فانبرى أشقى القوم، هذا السفيه الطائش انبرى وقال أنا أكفيكم، وقال هذا الكلام الباطل. وأنا أقول الشيخ ربيع حفظه الله حاشاك ثم حاشاك من سفه السفهاء وجهل الجهلاء وطعن الطعانين وكذب الكذابين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين وكذب الكذابين حاشاك ثم حاشاك. هذا المصري المخذول لا يعرف ولا يفرق بين منهج أهل السنة والجماعة وبين منهج الخوارج، لذلك تكلم بهذا الضلال، ووجهوه المسكين لخفة في عقله وسفه وضحالة في دينه وعقيدته وجهوه لهذا لهذه المهمة، فانبرأ هذا المسكين لهذا الأمر وقام بالمهمة. أقول قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. يا مسكين يا مسكين، أتدري ما تقول؟ أين عقلك؟ أين عقلك؟ أين عقلك؟ ألهذه الدرجة أعماك هواك؟ أعمتك الدراهم؟ تقول انحرف عن أهل السنة والجماعة في هذه المسألة؟ تقول أنه خرج على السلطان؟ وما هو دليله؟ ليته أتى بدليل. ودون ذلك خرط القتال لا يستطيع، لأنه ما في دليل إلا الكذب والفجور والتحليل الكاذب والتأويل الفاسد لكلام العلماء، تأويل فاسد. العلماء مواقفهم صريحة واضحة، أقوالهم واضحة، يقولون أقوال واضحة، تأصيلات صريحة، لكن المشكلة في أفهام هؤلاء المخذولين، يفهمون الكلام على عكسه، على عكس المراد. ما الحيلة في هؤلاء؟ يشبهون بالبقر فعلا. نقول الكلام الواضح، يأتون ويقولون كذا وقصد كذا وأراد كذا. يقال لهم علي نحت القواث من معادنها، وما علي إذا لم تفهم البقر فعلا. ما هو دليلك؟ قال أنه قال الشيخ أقر وقال نعم، نحن نستشير بعضنا، أستشير العلماء في هذه المسائل، مسائل الفتن في ليبيا وغيرها، نجلس مجالس ونستشير العلماء. قال هذه حزبية سرية، مجالس سرية مبطنة، افتيات على ولي الأمر، هذا خروج. انظروا إلى انعدام فهم وعقل وبصيرة هذا الرجل، والمصاعفة كلهم خلفه، كلهم الآن. هل تسمع، هل سمعت لأحد منهم إنكارا واحدا على هذا المجرم الأفاك؟ هل في أحد أنكر من هؤلاء ورد عليه وقال لا؟ كلهم على نفس العقيدة الباطلة هذه، كلهم قالوا استطعت أن تصرح وتقول ما لم نستطع أن نصرح به. ما هو دليلك أيها الكذاب الأفاك؟ قالوا، قال الشيخ، قال اعترف أنه في هناك مجالس شورى. ما هذا؟ أين من أنت؟ من أين؟ من أي كوكب جئت؟ ألا تعرف الشيخ ربيع؟ ما نظرت إلى ماضيه وسيرته؟ مسائل العامة من يتكلم فيها؟ أهل العلم الكبار، والشيخ منه. انظر إلى سيرة الشيخ فيما مضى، فيما مضى في مسألة أفغانستان تكلم فيها، في مسألة غزو الكويت، مسألة الخليج، ألف كتابا اسمه صد عدوان الملحدين وحكم الاستعانة على قتالهم بغير المسلمين. وكان في ذاك الزمن عام 1411 تقريبا، الألباني وابن باز وابن عثيمين وغيرهم، كان كبار العلماء موجودون متوافرون، وهو منهم، وتكلم في هذا الأمر النازل وألف المؤلفات. والدولة تعرف ولا ما تعرف؟ تقره ولا لا تقره؟ تكلم في النوازل لأنه من أهل الكلام في النوازل أيها الجاهل. في مسألة الجزائر ما تكلم، والرسالة التي أرسلها حاكم الجزائر وفقه الله إلى الشيخ وشكره وأثنى عليه، واتصاله مع هؤلاء الذين ذهبوا إلى الجبل معروف ومشهور، ما تكلم في النوازل. إذا أمثال الشيخ أنا ما يتكلم في النوازل، من الذي يتكلم؟ إذا أمثال الشيخ ربيع، الشيخ فوزان، الشيخ عبيد، ممن كلهم جاوزوا 80 وأكثر، أو قريب 80 والحيدان إذا هؤلاء ما يتكلمون في النوازل أيها الجهل، من الذي يتكلم؟ من الذي يتكلم إذا في النوازل؟ هل تعود ذلك أيها الكذاب افتيات على ولي الأمر؟ ولاة الأمر يعلمون ذلك، وهو من الجهة المعنية ومن قديم يتكلم في أمور النوازل لأنه من أهلها ومن أهل الكلام فيها، من كبار أئمة العلم منذ قديم، منذ أن تلعب في الشارع أيها الجهول الكذاب، منذ أن كنت مرتميا في أحضان التبليغ والشيء يتكلم في أمور النوازل وهو من أهل الكلام في ذلك، ثم تقول افتيات على ولي الأمر. من الذي عالج شيخنا حفظه الله من مدة لما أجرى العملية؟ ولاة الأمر يريدونه أن يبقى على في صحة وعافية لكي يفيد الناس والعالم بتوجيهاته وفتاويه، يعلمون ذلك. ثم تقول افتيات على ولي الأمر، قال لك نجلس هذه المجالس نستشير، مجالس شورى، تقول افتيات وخروج ومجالس سرية وحزبية، قبحك الله ما أجهلك. من أصعب الأمور توضيح الواضحات، من أصعب الأمور توضيح الواضحات أيها الجاهل، ما ندري كيف نخاطبك بماذا، توضيح الواضحات صعب جدا لأمثال هؤلاء. هذا موجود، عمر رضي الله عنه لما كان يجمع الصحابة وكبار الصحابة في بعض المسائل العامة، كيف كان عمر رضي الله عنه يجمعهم أمام الناس ومن الملأ وكذا، وجلسة مفتوحة يجمع الخواص في جلسة خاصة، جلسة خاصة، انظروا إلى المجرمين حولوها إلى مجالس سرية وحزبية وعقد الولاء والبراء، نعوذ بالله من ذلك، مجالس طبعا خاصة، طبعا خاصة. تريد يعني الشيخ ربيع يجتمع مع العلماء في مجالس عامة يعني، ولا على البث المباشر ولا تذاع على الراديو؟ ايش هذا الكلام؟ ويكذبون. والشيخ عبد الواحد وفقه الله قال مجالس خاص، فعلا تعرض على العالم في مجلس خاص، هذه امور مهمة ما ينبغي ان نطرحها لجميع الناس او لعامة طلاب العلم، مجالس خاصة. قالوا سرية، الكذبة الفجرة، قالوا سرية. ثم بنوا عليها أنها ماذا؟ أنها نزعة خارجية وافتيات وخروج على ولي الأمر. قبحكم الله. تغيرون الحقائق لكي تقنعوا أنفسكم. بالأمس كنتم تثنون واليوم تطعنون. والحمد لله اتضح الأمر. الآن خلاص اتضح الأمر. وهذا كما قلت لكم هو الجو العام السائد عندهم الآن، كلهم مشحونين على أن الشيخ ربيع وقع في بدعة خارجية. هذا من أين جاء؟ من كبيرهم عامله الله بعدله. كبيرهم هذا شيخ المصاعفقة هو الذي كان يعطيهم يشحنهم، ويقول عن السلفيين أنهم ماذا؟ فيهم نزعة خارجية بدليل أنهم وافقوا ابن بريك. هاني ابن بريك، انظر إلى الكذب والفجور. والشيخ ربيع ومشايخه وطلاب العلم كلهم من أول من أنكر على هاني بريك وبدعوه ووصفوه بالخروج، ولا يوجد سلف الآن يزكي هذا الرجل، إلى الآن يكذبون يقولون ما يتكلمون في هاني بريك، الكذب الفجر. انظر يقولون انظروا إلى موقف من هاني بريك يعتذرون له، إذا نفس فيهم موافقين لخارجية هاني بريك، إذا هم أيضا خوارج ويؤلبون المسؤولين على ذلك، يؤلبونهم على السلفيين. فهذا الرجل المصري الكذاب ما قال هذه المقولة إلا وقد أعطي الضوء الأخضر من كبيرهم والكل على هذا الموقف، فقال هذه الكلمة العظيمة. وأنت تدعي، هو يقول كما ينقل عنه أنه قال في وجه الشيخ ربيع إذا أنت أخطأت يا شيخ نرد عليك. طيب إذا أخطأ عالم ما هي الطريقة في الرد عليه؟ عالم سلفي رباني أخطأ، كيف ترد عليه؟ كيف ترد عليه؟ هكذا بهذا الأسلوب بالكذب والبهتان ترد عليه بالدليل، إذا عندك دليل على خطأ تأتي بدليل، دليل. لكن هؤلاء ما عندهم أدلة، تبع لشيخه ما عنده دليل، تأتي بأدلة، تحترم العالم، تخاطبه بأسلوب، يقولون هو احترمه وقال والدنا واستفدنا عليه. كذاب، هذا كله من باب ذر رمت في العيون، كذب. تحترمه وتقول عنه انحرف، أي احترام هذا؟ أي احترام من هذا؟ ترسل له، تذهب إليه، يقولون ما تستطيع أنت، كذابين. ذهبنا إليه، الكل يدخل على الشيخ، الكل يدخل على الشيخ أيها الكذبة، ولده وحفيده هم من يدخلون الناس، لكن بالدور أو تنتظر قليلا أنه البيت مزدحم، صح ولا لا؟ هذا ما رأيناه. تستطيع أن تدخل تعطيه النصيحة إذا كان عندك فعلا نصيحة مدعومة بالأدلة، أما هكذا هذه هي طريقة نصح العلماء، ومن لهم حق عليك أيها الجحود، هكذا تعامل من أزدى إليك التوجيه والنصيحة والعلم، هكذا مباشرة وبدون دليل وبقلة أدب وطعن صريح، هكذا يرد على العلماء. انظر إلى طريقة الشيخ ربيع في الرد على المخالفين، كيف يفعل الشيخ؟ هذه هي طريقة شيخي، طريقة شيخهم. أين عقولكم؟ أين عقولكم أيها المصعفقة؟ أين عقولكم؟ ما فيه عقول، سلخوا، تتجارى بهم الأهواء كما يتجرى الكلب بصاحبه، ما يدعم يفصل ولا عرق إلا دخله، ما عندهم عقول، ألا ممسوخين؟ والله لو كان عندهم شيء من العقل والروية لأنكروا ما صدر من شيخهم في أول محاضرة مشؤومة صدرت منه، لقالوا نتريث، لقالوا هذا شيخ طيب، هذا شيخ كبير ومعروف ومن كبار العلماء، بس تكلم بكلام يعني غريب، كلام يعني فيه لمز ببعض المشايخ، ننتظر قليلا، ننظر، نتأمل، نتراوية، ننظر إيش يقول من هو أكبر منه وأعلم منه. مباشرة فرحوا ونشروا وأرسلوها إلى جميع العالم. هؤلاء عندهم عقول؟ هؤلاء فهموا وتربوا على السلفية؟ أبدا، هؤلاء مدسوسون وقد كشفوا والله الحمد. ثم أين عقولكم أيها المصعفقة؟ أنا أخاطب من عنده عقل، الذي لا عقل عنده ما سيفهم هذا الكلام. طيب هذا عالم وهذا إمام، ألم يقع في خصلة من خصال النفاق؟ وعد فأخلف، ما هو وعد أن يخرج الأدلة ومن كنانته، وعد فأخلف، وين الوعد الآن؟ سنة، قرابة سنة الآن، وين الوعد؟ وين تنفيذ الوعد؟ وعدتنا، أين وعدك؟ منشور مبين واضح واضح واضح، كذابين، تعال سوي محاضرة ثانية وجيب الأدلة. الكذب، الفجور، الطعن من غير حجة ولا برهان، طريقة الحدادية. هؤلاء نسأل أن يستأصل شأفتهم وأن يرد كيدهم في نحورهم. ولله الحمد الأمر واضح لجميع السلفيين، يعني هذا مجرد يعني تصور هذه المقولة المخزية التي صدرت من هذا الجهول كافية في الرد عليه، ما يحتاج الأمر، المسألة واضحة ومعروفة أن المقصود من ذلك هو إسقاط العلماء، وليس دافع إلا الهوى والحقد والطعن وإسقاط الأئمة، هذا هو المقصد، ولا مسألة واضحة. كلنا يعني نقول هذا الرجل يعني ما نطق بهذا الكلام إلا وهو قد يعني فقد عقله وفقد ديانته، لكي يرضي أسياده الذين يحرشونه ويدفعونه كما دفعوا غيره لإسقاط العلماء. نسأل الله أن يفضحهم وأن يعري حالهم لجميع الناس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.